الله هذا حق، يعني هذا العمل إقامته لدين الله وإقامة الحجة على الكفار في بلادهم، هذا كانوا أرادوه لتنصر، هو هذا حق ينكر عليه؟ يا سبحان الله، هو ما تعلم دينه وأخذ يناظرهم إلا لما رآهم يريدون أن يدخلوه هو والمسلمون في بلاده في دينه، فدافع عن نفسه وإذا كان ترك سيارة فكان مثلا عنده شيء من العلم، فلما ألجأوه أن يقرأ إن جاء لكتب ما ناظروه لدخلوه في دينه، فلما قرأ وجد أن بيوتهم من بلاد وعيش فقفتهم على الحجارة ويرمون الناس بالحجارة، فقفتهم منهم بالحجارة حتى بيوتهم قررها هذا. فقمد وثار النصارى في بعض الصحف الخليجية واستخدموا معهم بعض المدعين الإسلام مثل الدكتور عبد الله عمر والديمقراطية وأمثال هؤلاء، هذا السبب هذا، وإلا بمثل هذا العمل يذكر عليه ويشكر من ينبهنا على خطأ فينا جزاه الله خيرا، هذا قلم يجب أن نتداركه، والتنصير يهدد القليل لا شك في ذلك ولا ريب. بالنسبة لهذه البلريرة أمثالها يا إخوان، والله أمر يبكي القلوب ويبكيها دمع، هذه محلات التخصيص هذه النقرة الطويلة العريضة تدرس للأطفال وللنساء ويوجا رياضة العبادة الصلوات الهندية هذه اليوجا، وبعدين اشتراكات كم 500 ريال و 1300 ريال و 4000 ريال 5000 ريال كيف يأخذون أموالنا ويبتزوننا مقابلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل، هتكت ما بينها وبين الله التي تضع ثيابها في غير بيت زوجها، والحديث ورد من عدة طرق وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد بالنهي عن دخول الحمام وإن لم يصح فيه حديث مرفوع ما صلى به، لكن لو صح من كلام السلف من كلام الصحابة ومن بعدهم النهي عن دخول الحمامات وهي أماكن كانت يعني للتسخين للنظافة وكذلك لنوع من العلاج. الآن هذه المحلات التخطيط في أي مكان كان هي مثلها أو حمامات السم أو ما أشبهها مما يكون فيه تعري واضطراب. يا إخوان بارك الله فيكم، نبهوا أهاليكم ونبهوا إخوانكم المسلمين في المساجد في الخطب واكتبوا مقالات في الجرائد والمجلات أيضا عن خطر هذه الأماكن وادعوها من بلاد الله الصحيحة وبواقع الأمم التي استباحت هذا الشيء وما يقع من فساد. الرجل إن كان ذا غيره ويفعل هذا الفعل فإنه يوقف السيارة وتذهب زوجته وتقول ما يدري ماذا صنع وما تدري ماذا يقع في الداخل من مشاكل، وقد يكون من يدلك من الرجال وما أكثر ما يقع من مصائب، وقد يكون هناك أفلام تصور النساء في هذه الأوضاع وهن عاريات إلى من خليفة العورة وتباع بعد ذلك، ولا يخص الأمر عند البيع يقال اعتبروا من قبلنا لغيرنا من الدول، لا يخص الأمر عند البيع إن هذه الصور تلتقط للمرأة وهي تشعر ثم تبتز بها يقال لها إما أن تستجيب لنا في كذا وكذا وإلا نمس هذه الصور في مجلات الخارج ونفضح زوجك ونفضح أهلك ونفضح أو يدبرون معنا صورة خبيثة أخرى تظهر في وضع كائن فترضى أن تدفع لهم المال أو تستثير تنقاد معهم بما يريدون من أغراض خبيثة مفاتد والله لا لا تحصى. فنبهوا جزاكم الله خير، نبهوا وبلغوا حتى نقيم الحجة. الله تعالى يقول ألولا كان من القرون من قبلكم كل بقية ينهون عن الفساد في الأرض، اللهم اجعلنا من هؤلاء يقول أولو البقية، لأن والله تهلك الأمة كلها إن لم يكن فيها أولو بقية يغضبون لدين الله ويغضون على محارب الله. ماذا بعد العرض؟ ماذا بعد العرض الذي يقاتل دونه الجاهلين الذي كان العربي الجاهلي يقول وأرب قرفي إن بدت لي دارتي حتى يواري دارتي مأواها؟ ماذا بعد ذلك إذا رضي الإنسان أن يذهب لها السائل وتعرى أمام هؤلاء المجرمين أو المجرمات وقد يكون من الكافرات ويبدا المرأة عورتها أمام الكافرة حرام الأجنبي مفاسد عظيمة يكفي أن نردها إلى طرف أذنها وأنتم تعلمونها. فبلغوا يا إخوان الخطيب منكم يخطب الجمعة الكافر يخطب في الجرائد، تحرقوا يا إخوان اكتبوا بينوا بالبيان الصحيح بجملة صحيحة والحمد لله للمناقشة العلمية الجادة الهادفة الهادئة إلى متى نرسل وفي كل شارع تفتح وتزداد وإذا جاءوا في مدينة الملائكة الكبرى متى نتكلم؟ إذا جاءوا بعدها ما جاءوا متى ننكر؟ نسأل الله أن يعافينا بأن يعمل بعقاب من عنده إذا بقينا على هذه الحالة. ما اعرف قرار منعه مع الرصان هنا منكم من هيئة الأمارة يمكن يعرفه، لكن نحن ما احتجنا إذا حركنا الموضوع يتخطى. أنا أتوقع لو كتب عن هذه الأمور إلى الجهات المختلفة لا بد أن تتخطى، لأن هذه الجهات ما تفتح محل إلى التصريح من البلدية أو من الأمارة من الجيل والدفاع المدني من عدة جهات، فما يجب أن ندخل. كتاب للأطفال في إحدى المدارس الإبداعية مكتوب فيه قرى الجابر الحيان وهو يقول إن الله والطبيعة لم يجعل شيئا عبدا، وكتب تحت هذا العالم المؤمن الصوفي جابر الحيان. عجيب هذا جابر الحيان هو ملحد، وقال عنه العلماء ابن خلدون وابن النبي القرن أول بل قال كبير السحرة في هذه الملة، يعني أول السحرة في هذه الملة، أول وأكبر ساحر في الإطلاق، ملحد وراتب، كان من أتباع أو من يعتقد السبعية لجعفر الصادق في السر، الدعوة الرافضية السرية، فهو أصلا ليس من أهل ملتنا، لكن أن يعظم عند أطفالنا أرجو أن الأخ يعني يأتي بالكتاب أو بصورة منه ليكتب إلى إدارة التعليم أو يذهب يقصه لإدارة التعليم منع إقرار الكتاب، خاصة إذا كان ينتشر في عدة مدارس أو مكتبات. وهذه العبارة خطأ، يعني شرك حتى لو قالها أي إنسان في أي كتاب. الأخ يقول أنا شاب ملتزم منذ سنة ولكني أعاني الآن من بعض الوساوس التي في قلبي الفتق تؤدي إلى بعض الكبائر، ولكن لا أقولها بلساني، وعندما أتذكرها في نفس الوقت أستغفر الله. وفي بعض الأحيان أحس بالملل ونظرا إلى نفسي أنها ليست على حق، ولكني لم أعق الله عهدا، ولكن أقدر استطاعتي أن أجتنب نواهيه أو كأني يعني. وإني أعمل في أحد المستوصفات وكثير الاختلاط بالنساء، ولكن الله وضع في قلبي كره هن، ولكن أخشى على نفسي أن يتحملني ويطيعني في الخطأ، فماذا أفعل؟ ومشكلة لا شك أن من اقترب من النار إذا كان بنزين هل يكون غاز يكون بطل يكون غاز كلها تحترق، صحيح في شيء يقبل الاشتعال بسرعة من بعيد، لكن في شيء برضه لازم يولع لأنها نار. هذه أعظم فتنة، أكبر نار من نيران الفتن فتنة النساء، نسأل الله عز وجل. وهذه الوساوس عليك يا أخي أن تدفعها عن قلبك وأن تقوي إيمانك، وما دمت منكرا لها مستنكرا لورودها فأنت كما قد أسلفنا مرارا إن شاء الله كأحد الصحابة الكرام الذين قالوا لن يكون أحدنا حمما خير من يتلخص بها بعض هذه، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسط، ذلك محض الإيمان أو ذاك صريح الإيمان. نقول نرجو أن تكون كذلك، دافع هذه الوساوس وهذه النظرات بقدر ما تستطيع. أما النساء فاحرص على اجتنابهن، ولا تقل إني أكرههن، هذا الإنسان لا يأمن، قد أشرت إلى ذلك، لا يأمن الفتنة. ومعلم والله جدا أن يقع الاختلاط في بلد الإسلام ولا يمكنه أحد، بل يكاد يقال يعني إذا شفت اثنين في الشارع رجل وامرأة مصيبة، أو في مكان في دكان مختلين مصيبة كبيرة وخلف، لكن إذا كانوا في الصوفر عادي. يعني من الذي قال اعبدوا الله في الشارع أو الدكان ولا تعبدوه ولا تطيعوه في المستشفى في الصوفر؟ ومظنة الحرام أكثر هناك، لأن العمل على طول مختلف، فهو لقاء عارف عادي. لكن إذا كانت الموضة مع بعض يعني نسأل الله السلامة والعافية وآخر الفتن والفيديو الخربان أو التلفزيون والمسلسلات الخربانة والصحف الخربانة وكل شيء يثير الشهوة وشاف في منتهى القوة ونفس زي ما تزوج به سبحان الله. والله سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه يقول لو أُثمنت على خزائن الدنيا لأمنت نفسي عليها على خزائن الدنيا من الذهب والفضة ولا آمنها على ابنة 80 سنة. ما يأمن أن يثمن على جارية على عجوز عمرها كم 80 سنة. نحن انتقادك أن نمرض وراني زميلة وراني طبيبة وراني كذا ويأخذ السوء إلى حد أن يراد الاختلاط في الجامعات. لعلكم سمعتم شريط طريحة غيوم يقول الأخرى وجه المقارنة بين الآيتين الساريتين قوله تعالى في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآيات آيات الميثاق وقوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني المقصود الله تعالى أخذ العهد فلا عذر ولا حجة لأحد في الشرك هذه آية الميثاق. آية الإسراء أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة أن لا يعذب إلا في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا أن لا يعذب حتى يبعث ربه لا تنافي بينهما. الحجة قائمة ولو لم تأتي الرسل وتنزل الكتب الحجة قائمة لأن الله تعالى أودع في نفوسنا الإقرار به وتوحيده لكن رحمة من الله وزيادة في إقامة الحجة أرسل الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الله لأنهم بشر يتلون يخاطبونهم ويبينون لهم ويبينونهم الآيات أقامت الحجة. ولهذا يوم القيامة الملائكة أو الله تبارك وتعالى أو من يسأل المجرمين يسألهم عن الميثاق الفطري عن الفطرة عن دليل العقل ولا عن الرسل على الرسل ماذا أجبتم المرسلين وبعدين ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم نذير يكون التقريع بالسؤال عن من عن الرسل هم الذين قامت بهم الحجة أتم قيام وإلا فلله الحجة بالغة سبحانه وتعالى ولا حجة لأحد من خلقه عليه. أين هذه الطائفة؟ فلقد ظهرت طائفة تكفر الرسول صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ويقول لا يصلون إلا خلف من يعرفون أنه مؤمن أو أنه كافر في الطاغوت أو كذا ماذا بعيد هذه الطائفة؟ قالوا يوجد مثلهم أفراد أو أحد نحن بالتوضيح يا أخي يعني هذا لا يكفي يعني يوجد ناس يقولون لا يوجد يوجد في مكة ناس يقول يمكن فيه ما يقدر نرد عليهم يعني نحن لا نستطيع أن نرد على إلا على أقوام نعلم قولهم إما من كتبهم أو بالنقل الموثق عنهم. فالشيخ يحكي قصة عابرة مع واحد من فئة من هذه الفئة؟ الله أعلم ما ندري يمكن الشيخ عنده خبر لكنه ما صرح إلا بعض الناس قابله إنه الإشارة يقول الأخ أحيانا عندما أتكلم عن الصفات أشير اليد أو الإصبع من دون قصد، سبق الجواب عن هذا، يعني إذا كان لقصد تأكيد الصفة أو من غير قصد فلا حرج إن شاء الله، لكن مع التنبيه مع تنبيهك وأن تقول ليس كمثله شيء. هذا نفس الشيء عن فوائد الربا. المجاز في القرآن ليس في القرآن مجاز، وكتاب مجاز في القرآن لأبي عبيدة المقصود به معاني تفسيره، ليس المجاز بالمعنى الاصطلاحي عند أهل البدع، فلا مجاز في القرآن. وتضيع عقيدة السنة في ذلك، هذا هو مذهب الفرقة التي تدعي ذلك المعتزلة، يدعون أن في القرآن مجازا، والمؤولين عموما فلا يستطع المجال التفصيل. مرات كثيرة تحدثنا في الموضوع. يعني الأخ يقول كيف ننكر هذا الاختلاط المستوصفات، علما أن بعض هذه المستوصفات أحضروا نساء جميلات وجعلهن أجملهن في المكتب أسفهان متعطرات ومشيرة إلى آخر. كيف ننكر؟ ننكر نكلم الرجل صاحب المحل، نكتب للجهات المسؤولة، سبحان الله بعض المستوصفات لما كتب لهم لما قيدوا أبعدوا هؤلاء النساء وجعلوا بالاستقبال رجال، أو فطروهم جعلوا النساء استقبال للرجال استقبال. يعني احنا في بلدنا والحمد لله وعندنا أنظمة عندنا سياسة تساعدنا ما ننكر، فين ننكر إذا؟ فين واحد يروح ينكر؟ إذا ما أنكرونا إذا ما تكلمنا فين نتكلم؟ والأنظمة تنص على الفصل بين الرجال والنساء، أنظمة وزارة الصحة حرك النظام وأوجد من يطبقه أجل الأمر إن شاء الله يمشي على الأقل خط ضررين، لكن مع السكوت ازداد المنكرات وإن كان قرارات موجودة. آخر يريد الزواج ولكن أمه تريد أن يتزوج من آفقة، أن يكون عاقل إذا تزوجها، إذا تزوج المتدين المتدين هو لا لا تكون عاقلة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا أنت خطبت فتاة مؤمنة متمسكة وجاءت أمك وقالت ارفضها وخطبت لك قريبة لها فاسقة، لا يجوز لها الآن، هي تريد الإضرار بتلك، فلا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها أن تضر بالمخطوبة، ربما يدير ذلك حولها أن تسألها في ماذا طرف خطبتها. المقصود أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ومع ذلك ينبغي استرضاء الأم وبيان الحق لها والتوقف معها. هذا المكان الذي مخصص الذي خصص للعزاء، يعني ما عدا أنا قلت لكم أينه يأثر أكثر موجود مخصص للعزاء، خاصة للعزاء أين وقعه؟ طبعا ثاني فيه هو جوار محطة ايه؟ محطة هرم؟ الله يعلم للازم طيب. القزاز يا اخوان معلش، لا احد يعرف القزاز، هذا صاحب الاعلانات الذي يعمل اعلانات العقود والساعات، لا في احد يعرفه او يشتري يسهلون جزاهم الله خير. هذا المنكر تكلمنا عنه مرارا مع الصحف، الصحف يقولون نحن نعلم، يعني بيعطونا الماده الاعلانيه يعلنها بين الله إلى هذه الصورة عياذا بالله. كيف قال المسلم هو يعطينا مادة إعلانية ما فيها يسرق؟ طيب يقول لا والله ما في أحد أخوان. يعني هذا الرجل ما هو جاي من أمريكا، ما هو جاي من الصين، من أبناء البلد ومسلم إن شاء الله، لكن غلط الشيطان. ما في أحد يذكر بالله يعرف عليه يزور ويربط موعد به يقول له اتق الله يا رجل. أكبر محل الآن العصورات بدخل الملايين، ما نادكم إلا أن يعطي الله عز وجل هذا الوقت. نسأل الله العفو والعافية. ولماذا تكون العاقبة المحض لهذه الأبواب ولهذا الثروات إلا أنها تكتسب بمعصية الله؟ من هذه الصورة أعوذ بالله، كيف يرضاها مسلما يراها بجريمة أفضل أن يكون هو الذي أعلنها؟ كيف رضي هذه المرأة أن تصور بهذا الشكل وأن تجد صورتها ويسيء إلى دينها؟ أرجو الله حديثي يتطوع بهذا، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.